الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر. نوصل القراءة تحت عنوان تدربة الجامعة العلمية في المسجد. ولقد بقي أهل السنة بمصر يدرسون العلم بجامع الفسطاط إلى أن بنى صلاح الدين مدرستين، الأولى للمالكية سنة 66 و500 والثانية للشافعية. وبنى الملك الكامل بالقاهرة دار الحديث المعروفة بالكاملية سنة 220 و600 وجعلها للمذاهب الأربعة. وأقام الملك العادل في دمشق المدرسة العادلية، والملك الظاهر في دمشق أيضا المدرسة الظاهرية. حاشية نفس المصدر أي كتاب أليس الصبح بقريب، انتهى. وأشير بالمناسبة إلى أن مركز مصر العلمي ابتداء من الفتح الإسلامي سنة 16 هجرية، حيث سكن أرض الكنانة جمهور من الصحابة مثل عمرو بن العاص وابنه عبد الله وقيس بن عبادة وعبيد الله بن محمد، وهو أول من قرأ القرآن في مصر. وإن الدراسات في المسجد كانت أولا مقتصرة على زيادة على القرآن على ما يلقيه القصاصون والواعظون، إلى أن ورد يزيد بن أبي حبيب في زمن عمر بن عبد العزيز فأظهر علم الفقه وأخذ عنه الليث بن سعد. ولقد ازداد مركز مصر العلمي بظهور الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصحابه أواخر القرن الثاني الهجري، وتضاعفت قيمتها العلمية، بل أصبحت المركز العلمي الأساسي في الشرق العربي بعد خراب بغداد على أيدي التتار سنة 56 و600 هجرية. فلقد هاجر إليه العلماء الأعلام ومن جميع البلاد الإسلامية التي حل بها الغزو التتاري، فوجدوا فيها من حسن الاستقبال والإكرام ما رغبهم فيها، وجعلهم يختارونها دار إقامتهم ومأوى قرارهم. وهكذا قطنها فطاحل العلماء أمثال العز بن عبد السلام والإمام بن الحاجب والعلامة ابن منظور صاحب لسان العرب والفيروز أبادي صاحب القاموس والتيفاشي صاحب كتاب خواص الأحجار، وظهر فيها أمثال شهاب الدين القرافي وتقي الدين بن دقيق العيد. فأصبح الأزهر مركز الإشعاع العلمي وقصده الطلبة من جميع بلاد الإسلام، فبنيت المدارس المجاورة له لإيواء الطلبة الواردين، وعززت ببناء الأروقة في رحاب الأزهر الشريف. أما في إفريقيا في تونس فلقد أصبحت القيروان ومسجدها مركزا علميا عندما قصد جماعة منها أرض المشرق العربي رغبة في طلب العلم والتزود بالمعرفة، فحصلوا على مبتغاهم قفلوا راجعين إلى بلادهم مزودين بثقافة واسعة في علم الشريعة، أمثال علي بن زياد التونسي توفي سنة 83 و100 صاحب الإمام مالك بن أنس، والذي يعتبر أول من أدخل الموطأ إلى المغرب، ومثل ابن أشرس والبهلول القيرواني وعبد الله بن غانم القيرواني من كبار أصحاب مالك، فجاءوا بعلم الحديث والفقه والعربية. ويقول العلامة ابن عاشور حاشية الصفحة 76 أليس الصبح بقريب، انتهى. يقول ابن عاشور إنه من العجب أن تقدم العلوم بإفريقيا والقيروان كان من تلقاء طلبة العلم لولعهم به، ولم يكن من همة الأمراء في شيء كما كان الأمر بالمشرق والأندلس. ولقد كانت القيروان آهلة بأئمة العلوم، فكانت فيها العلوم الشرعية والعربية والأدبية والتاريخية والطب، ولا يعرف لأهل القيروان اشتغال بعلوم الفلسفة، وكانت بقية العلوم الرياضية ضعيفة في القيروان. وأشهر عنايتهم كانت بعلوم الشريعة، ناهيكم بالإمام سحنون سنة 91 و100 هجرية، وما قام به من أعمال وما نشر من علم وما صحح من أوضاع. فلقد عرض عليه محمد بن الأغلب خطة القضاء وحلف عليه إلا قبل، فاشترط أن يبدأ بأهل بيت الأمير ابن الأغلب وقرابته وأعوانه قائلا: فإن قبلهم ظلامات للناس وأموالا منذ زمان طويل، إذ يجترئ عليهم من كان قبلي. فقال له: نعم، لا تبدأ إلا بهم وأجر الحق على مفرق رأسي. والإمام سحنون اهتم الاهتمام الزائد بإصلاح مناهج التعليم، وعزل الشيوخ الذين كان لا يطمئن إليهم من تعليم الأطفال، ونظم خطة القضاء وأصول المرافعة على الوجه الضامن للحقوق. حاشية: أليس الصبح بقريب؟ الطاهر عاشور. انتهى. وأما في المغرب فبعد استقرار الحكم الإسلامي فيه، خصوصا بعد سنة 35 ومئة، وبعد وصول المولى إدريس سنة 72 ومئة، وبناء حديقة فاس سنة 93 ومئة، حل بفاس جماعة من العلماء آتوا من قرطبة إثر واقعة الربض المشهورة سنة 97 ومئة، فكانوا نواة نشر العلوم الإسلامية. ثم ظهر العلامة عمران بن عبد الله المعمري من أهل بصرة المغرب القريب من مدينة فاس والتي اندفعت، ومعاصره أحمد بن حذاقة وبشار بن بركانة من بصرة والمغرب أيضا. وهؤلاء الثلاثة قصدوا الديار المقدسة وتزودوا بالعلم الغزير، ثم قفلوا إلى بلادهم ينشرون العلم بين الناس. ثم ظهر أبو ميمونة ابن إسماعيل الفاسي، وكان من الفقهاء الأعلام المطلعين على أسرار الفقه المالكي، وأخذ عن ابن اللباد القيرواني وعاصي الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، وتوفي سنة 50 و300. بهذا صار المغرب مركزا أساسيا للفقه المالكي، كما ظهر العلم في لمتونة من قبائل المغرب وغيرها من المجتمعات. ولقد كانت المراكز التي تدرس فيها العلوم هي المساجد، وأحيانا كانت بيوت العلماء نفسها. ونفس الشيء كان بفارس أي ما وراء النهر، والأندلس وغيرهما من الأقطار التي عمتها الدعوة الإسلامية، والتي يطول بنا الحال لو استمرنا في تعدادها. فلقد ذكر ابن عذاري في البيان المغربي أن الحاكم المستنقي خليفة قرطبة اتخذ المؤدبين يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي الجامع بكل ربض من أرباض قرطبة، ولم يكن إذ ذاك بالأندلس مدارس للتعليم وتلقين العلوم، وإنما كانت المساجد هي مكان تعليمهم. فلقد ورد في نسخة عتيقة لشرح ابن رشد على العتبية أنها نسخت من نسخة قرأت على ابن رشد بمسجده بقرطبة. وذكر ابن حزم في طوق الحمامة أنه أخذ الحديث في جامع قرطبة وفي المسجد العمري بها. حاشية: نفس المصدر، أليس الصبح بقريب؟ ولم تتخذ المدارس بالمغرب إلا في زمن الدولة الموحدية، أما قبل ذلك فكانت الدروس تلقى بالمساجد، وكان المسجد الجامع الذي بناه المولى إدريس قبل أن يبنى جامع القرويين مكانا للدراسة. وفي البصرة والكوفة من أرض العراق كان مسجداهما عامرين بالدروس لغاية القرن الرابع الهجري، فكثرت الحلقات الدراسية وبرز العلماء الأعلام في مختلف الفنون، ويعد أبو الأسود الدؤلي أول من اشتغل بعلم النحو في عهد الأمويين، كما كان أول من وضع أساس مدرسة البصرة التي تعتبر أقدم من مدرسة الكوفة. ومن أشهر علماء البصرة وأدبائها أبو عمرو بن العلاء الذي اشتغل بالتفسير، والخليل بن أحمد واضع علم العروض وصاحب كتاب العلم الذي يعد أول معجم وضع في اللغة العربية، وعمر بن بحر الجاحظ وغيرهم كثير، كما يعد علي بن حمزة الكسائي والفراء وغيرهما من أشهر علماء الكوفة. ولقد درست بالبصرة كثرة من العلوم بما فيها علم الفلسفة، وتعتبر المركز الأساسي الذي احتذته جماعة إخوان الصفا لنشاطها. ولم نتكلم عن بغداد ونشاطها العلمي عديم المثال، واشتغال علمائها بترجمة العلوم الأجنبية إلى العربية، واعتنائهم بالعلوم الدينية واللغوية، ويكفي أن نذكر من جملة هؤلاء أمثال محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ وكتاب القراءات وتنزيل القرآن، وأبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق ابن حماد المتوفى سنة 82 و200، وعلي بن محمد ابن حبيب البصري المعروف بالماوردي المتوفى سنة 50 و400 صاحب التآليف المشهورة، وعبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل المتوفى سنة 90 و200، وأبي بكر عبد الله ابن أبي داود الأزدي من أكابر حفاظ الحديث والذي تقلد رئاسة الحنابلة، وكذلك الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني والسرافي وغيرهم كثير. ويجب أن أشير هنا إلى أن العلوم التي كانت تدرس إذاك وخصوصا بالأندلس كانت متنوعة، فكانت فيها علوم عربية وعلوم الفلسفة والرياضيات والطب والفلك والعلوم الطبيعية وعلم الجراحة زيادة على العلوم الشرعية والأدبية واللغوية. وهكذا ندرك ما أسداه المسجد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي للثقافة والحضارة والتوجيه والتكوين من معروف. وهكذا ندرك لماذا كان المسلمون لا يحلون بأية ناحية من النواحي ولا بقطر من الأقطار إلا ويبادرون بتأسيس المساجد. فلقد ذكر المقريزي أن سيدنا عمر بن الخطاب لما افتتح البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة ويتخذ للقبائل مساجد، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة. وكتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك، وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك أيضا، فكان الناس متمسكين بأمر عمر وعهده، وكانت صلاة الجماعة تؤدى في المسجد الجامع. يقول شارل سيمو بوس في كتاب تاريخ الحضارة عن علماء الإسلام: لقد جروا على أصول إسقاء الأراضين بفتح النزع، فحفر الآبار وأجازوا بالمال الكثير من عثروا على ينابيع جديدة، ورفعوا المصطلحات لتوزيع المياه بين الجيران، ونقلوا إلى أسبانيا أسلوب المواعير التي ترفع المياه والسواقي التي توزعها. ثم يقول: ومن الأقوال الحكيمة التي قالها المؤرخون عن المسلمين إنهم يهتمون عند فتح البلاد بشيئين في وقت واحد، هما تنظيم الحقل وبناء المسجد. وأداء الصلاة جماعة بالمساجد والمظهر الذي يعطيه تنظيم الصفوف والمساواة التي يحققها بين مختلف طبقات المسلمين شيء هام، فليس في المسجد مكان خاص للوزير وآخر للعامل أو الخادم، وإنما الجميع سواء أمام الكبير المتعال. هذا المظهر من المساواة الذي يقضي على جميع الفوارق، وقف أمامه كثير من الأجانب والمستشرقين مشدوهين. فهذا الفيلسوف الفرنسي ريمان يقول: إني لم أدخل مسجدا من مساجد المسلمين من غير أن أهتز خاشعة وأن أشعر بشيء من الحسرة على أنني لست مسلما. ويقول السير توماس أرنولد عن الصلاة في المسجد: هذا الفرد المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية. فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد الشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس. ثم قال: ولننتقل من صلاة الفرد إلى صلاة الجماعة، فنقول إنه لا يتأتى لأحد أن يكون قد رأى مرة في حياته ما يقرب من 15,000 مصل في وسط المسجد الجامع بمدينة دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر الصيام رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظم والخشية في كل حركة من حركاتهم. نقول إنه لا يتأتى لأحد ويكون قد رأى ذلك المشهد ألا يبلغ تأثره به أعماق قلبه، وألا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها. وقد أدى المسجد في الإسلام دورا خطيرا في التوجيه والدعوة وإصلاح العباد وتربيتهم وتقوية الشعور الديني وتدريب المصلين من المؤمنين على الأعمال الجماعية التي يدعو إليها الإسلام والحفاظ على الوحدة الإسلامية حقيقة ومظهرة. ويكفي أن أشير إلى صلاة الجماعة وما ترمي إليه من أهداف بعيدة المدى، وأؤكد أن الإسلام لم يفرض الجماعة وخصوصا في الجمعة والأعياد إلا ليشعر المسلم أنه واحد من كل وعضو في جماعة يجب أن يهتم بشؤونها ويرعاها. فالإسلام يطلب من المسلم أن لا يعيش لنفسه فقط متعبدا منعزلا، وإنما يطلب منه حتى في صلاته أن يعيش بجانب إخوانه يستمد منهم ويستمدون منه. والرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم يتخلفون عن الجماعة. هذه الجماعة التي تتحقق على عدة مستويات، فتكون كل يوم في المسجد القريب من مسكن المسلم، وتفرد في المسجد الجامع بمناسبة صلاة الجمعة التي لا يسوغ للمسلم أن يتخلف عنها إلا إذا كان عذره قاهرا، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ويقول: لينتهين قوم عن تركهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ويتضاعف تجمع المسلمين بمناسبة العيدين حتى يسعى المصلى جميع سكان البلد بما فيهم العوائق والحيض وذوات الخدور. فعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العوائق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين إلى آخر الحديث. وبعد، فما هي رسالة المسجد بعد كل ما ذكرت؟ أستطيع أن ألخص فأقول بأن رسالة المسجد تستمد جوهرها من رسالة سيد الأنام عليه السلام، ورسالة الرسول العظيم كانت رسالة عامة شاملة تهدف إلى إصلاح العبد فيما بينه وبين ربه، وإصلاحه فيما بينه وبين نفسه، كما تهدف إلى إصلاح كل طبقات المجتمع والرفع من شأنها والدفع بها في ميدان العمل الصالح ليصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا حتى يحق فيه وينطبق عليه ما أراده الله لهذه الأمة من أن تكون خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فداخل المسجد يتربى المسلم على تطهير نفسه وتصحيح عقيدته والقرب من ربه ومراقبته في سره وعلانيته. وفي داخل المسجد وبين صفوفه يتربى المؤمن على الاتصال بإخوانه المؤمنين وتقوية صفوفهم والشعور بآلامهم والاهتمام بجميع شؤونهم. وفي داخل المسجد يشعر المؤمن بقوته بجانب إخوانه ويحس بالرسالة التي يطوق بأدائها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحسنى والحكمة. وداخل المسجد تتربى روح الأخوة والألفة والمحبة بين المؤمنين، فيعيشون عالمهم المثالي الخالي من التنافسات والتطاحنات وحروب الطبقات. وفي المسجد يشعر المؤمن بكرامته التي كرمه الله بها، وأنه متساو في الحقوق والواجبات مع جميع الذين يجلسون بجانبه، سواء كانوا حكاما أو محكومين، أغنياء أو فقراء، جهلاء أو علماء، فهو واحد من كل، ولا ميزة لأي واحد إلا بالتقوى. وفي المسجد يجتمع المسلمون للتداول في شؤونهم والنهوض بحياتهم والاستماع إلى التوجيهات والتخطيطات التي يخططونها للذود عن حوضهم وصيانة عقيدتهم والحفاظ على مقدساتهم. ومن المسجد تنطلق الدعوة إلى الله صارخة هادفة موضحة مبينة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن مهمة المساجد فوق الدور الذي تقوم به في حياة المسلمين التعليمية والتوجيهية، وتميز المجتمع المسلم بهذه الخاصية الثقافية العلمية التي يعكسها مناخ التربية والتعليم في المسجد، هي كما حددها الله سبحانه وتعالى في محكم الذكر الحكيم حين يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سورة النور الآية 36. وهي أيضا كما يقول سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا وقد جعل سبحانه المساجد ليذكر فيها اسم الله وحده لا شريك له، فهي له سبحانه وليست لمعبود آخر يهتف باسمه كما كان المشركون يهتفون بأسماء آلهتهم فيما أعدوه لها من بيوت وأقاموا عليها من أحباس. وذكر الله عام يشمل ما يكون في الصلاة نفسها وما يكون في غيرها من قراءة القرآن وكذلك الأذان، وجعلها الله ليسبح فيها الراغبون في العبادة الذين لا تلهيهم دنياهم عن الله سبحانه. والتسبيح يكون بالصلاة وبغيرها كقراءة القرآن والذكر. ومن ذكر الله وتسبيحه التعليم والتعلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ في المساجد وحي الله ويشرحه ويفقه المسلمين في دينهم في خطبه ودروسه وأحاديثه، ويشجعهم على ارتياد مجالس العلم فيه بمثل قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وكان التعليم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمارس في المساجد قرونا طويلة قبل أن تنشأ المدارس الخاصة بذلك في نيسابور وفي عهد نظام الملك في القرن الخامس الهجري، وحلقات مالك في المدينة، ومسلم بن خالد الزنجي في مكة، والحسن البصري في البصرة، والمسجد العتيق في الفسطاط، والجامع الأزهر، وغيرها من حلقات العلم في المساجد المشهورة. ومن أجل هذه المهمة النبيلة وهي ممارسة شعائر الدين بالصلاة والذكر والتزود من العلم والمعرفة مع تهيئة الفرصة للاجتماع والتعارف وتقوية الروابط الأخوية بين المسلمين، اهتم الإسلام بالمساجد اهتماما كبيرا تظهر بعض آثاره فيما يأتي. ألف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بإنشائها عند الحاجة إليها، كما حدث في بنائه مسجد قباء عند نزوله به في الهجرة إلى المدينة، وفي بناء المسجد النبوي العظيم عندما حط رحاله أخيرا بالمدينة المنورة. ب: حث المسلمين على إنشاء المساجد بمثل قوله: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، رواه البخاري ومسلم. جيم: جعلها الله أشرف بقاع الأرض كما صح الحديث: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، رواه مسلم. وجاء في رواية أحمد: خير البقاع في الأرض المساجد. دال: جعل عمارتها فضيلة من فضائل المؤمنين الكاملين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورة التوبة الآية 18، حث على التردد عليها للصلاة، وبخاصة صلاة الجماعة التي جعل ثوابها مضاعفة، وكذلك لذكر الله وقراءة القرآن والاعتكاف. فجعل مما يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله من كان قلبه معلقا بحب المساجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما رواه أبو داود. بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل في الجنة كلما غدا أو راح، رواه مسلم. وحث على المكث فيها لانتظار الصلاة والإفادة من الخير عندما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة إلى مغادرتها، فإن الجلوس فيها أفضل من اللهو ومن المجالس الأخرى العابثة. فقد صح في حديث مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. زي: أمر الإسلام بتنظيفها وصيانتها من الأقذار، وبتطيبها بالروائح الزكية، كما صح في حديث أحمد والترمذي، ونهى عن كل ما ينفر الناس من التردد عليها أو يؤذيهم عند وجودهم بها كالروائح الكريهة. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن ارتياد المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وفي الأمر بإخراجه إلى البقيع حديث صحيح رواه مسلم. جيم: أمر الإسلام بجعلها مهيئة في كل وقت لارتياد المصلين لها، ونهى عن إغلاقها دونهم أو منعهم منها إلا لضرورة قصوى. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سورة البقرة الآية 14 بعد 100. ومع أن المقاصد الأساسية للمساجد هي أداء الشعائر الدينية وتلقي العلم إلى جانب التجمع والتعارف وتعود الحياة الجماعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المسجد لأغراض أخرى عند الحاجة، وذلك لأمرين: الأول، بيان أن الدين تشريع متكامل، وأن أي نشاط اجتماعي هو نشاط ديني، أو ينبغي أن يستمد أصالته وهديه من الدين الذي يرمز إليه المسجد. والأمر الثاني، أن المجتمع الإسلامي في عهده الأول كان مجتمعا بسيطا ومحدود الموارد، وما كانت هناك حاجة إلى إنشاء دور خاصة للأنشطة الأخرى لصغر حجمه ولضعف الموارد اللازمة لإقامتها. ولما اتسع الوطن الإسلامي وكثرت مشاكله وتوافرت موارده، أنشئت دور وأماكن أخرى غير المساجد لمزاولة أنواع النشاط الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحربي الذي تتطلبه أمور الدولة. وهذه بعض أنواع الأنشطة التي كانت تزاول في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ألف، كان يستقبل فيه الوفود التي كانت تجيء إليه لإعلان الإسلام أو عقد معاهدة أو طلب معونة أو غير ذلك، وخبر استقباله لوفد نجران المكون من 60 نصرانية مشهور. باء، كان يجمع فيه الصدقات والأموال اللازمة لتمويل الجيش أو معونة المحتاجين، كما روى البخاري في ذلك أنه وصله مال من البحرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنثره في المسجد ثم وزعه بعد انتهاء الصلاة، وكما روى مسلم أنه قدم وفد عليه من مضر محتاجين فخطب في الناس وجمع لهم معونة كبيرة سروا بها كثيرا.